استعن بالله يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته في وصف الله سبحانه وتعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه درج في عقيدته هذه على ذكر جملة من المسائل على غير ترتيب معين، ليس ترتيبا غير حسن، ولكنه لا يوجد ترتيب معين لما سوف يذكره رحمه الله تعالى. سوف يأتي معنا أنه فرق بعض المسائل. فهنا شرع الطحاوي رحمه الله في ذكر جملة من مسائل الأسماء والصفات على غير ترتيب، فابتدأها بقوله رحمه الله: قديم بلا ابتداء. وأراد رحمه الله من هذه الجملة أن يؤكد أزلية الله سبحانه وتعالى أو أولية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الأول، وأنه سبحانه وتعالى لم يكن معه غيره في الأزل. فقال: قديم بلا ابتداء، فعبر بلفظ القديم وأراد به إثبات أولية الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى حق، وقد جاء في الكتاب وفي السنة. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الأول في سورة الحديد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن فالمعنى الذي أراده أبو جعفر رحمه الله تعالى بتأكيد أولية الله سبحانه وتعالى حق ولا مرية فيه، ولا أظن أن ثمة مخالف فيه من الطوائف المنتسبة إلى الملة. ولكن حصل الإشكال عند بعض الشراح في استعمال لفظ القديم للتعبير عن هذا المعنى، فأبو جعفر رحمه الله نسب إلى الله سبحانه وتعالى لفظ القديم، فقال: قديم، وأكده بقوله بلا ابتداء. وهذا الإيراد من أبي جعفر رحمه الله يحتمل أحد معنيين: إما أنه أراد بالقديم اسم من أسماء الله تعالى، فنسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه قديم وسماه تعالى بالقديم، وهذا ما فهمه بعض شراح أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: قال: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى. إذن هو فهم منه أنه أراد الاسم. قال: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف. فهذا هو الاحتمال الأول، فإن كان فلا شك أنه استعمال في غير موضعه، فإن أسماء الله تعالى توقيفية لا يتجاوز فيها الكتاب ولا السنة كما سوف يأتي معنا. ولفظ القديم كاسم من أسماء الله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. المعنى الثاني الذي قد يكون أبو جعفر أراده من إيراد لفظ القديم، وهو الأقرب في نظري، أنه لم يرد التسمية أصلا، وإنما أراد الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، وسوف يأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك بعد قليل. فأراد أن يخبر عن أولية الله سبحانه وتعالى، فأخبر عنها بلفظ القديم، وهذا هو الأليق بأبي جعفر رحمه الله تعالى، فإنه أجل وأعلم من أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي الله به نفسه. ولكن يرد أيضا كلام: هل الإخبار عن الله عز وجل بلفظ القديم مناسب؟ بعض الشراح يعني قال هو من باب الإخبار واعتبر أنه مناسب من غير تفصيل، ولكن بعض المحققين منهم استشكلوا حتى من باب الإخبار، وأوردوا عليها 3 محاذير. الأول منها أن هذا متن عقدي، وهذا العبارة يعني تحملون شوي، سنذكرها كثيرا في كل العبارات المشكلة، لأن صياغة المتن العقدي لها منهج معين، ليس مثل الكلام على الردود والمناقشات والمناظرات وتصنيف المصنفات الواسعة يورد فيها ألفاظ، لكن المتن العقدي تنتقى ألفاظه انتقادا، خاصة أن أبا جعفر رحمه الله بدأ العقيدة في أولها قال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم قال هنا قديم بلا ابتداء، ثم قال في آخر العقيدة قبل نهايتها بجملتين أو 3 قال: فهذا ما نعتقده ظاهرا وباطنا، ونبرأ إلى الله ممن خالفه. إذن ما يورد في هذه العقيدة ينبغي أن يكون محررا، فإيراد لفظ القديم لا ليس من الألفاظ المحررة التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال الأول أو المحذور الأول. المحذور الثاني أن لفظ القديم غير مناسب أصلا للدلالة على المعنى الذي أراده أبو جعفر رحمه الله تعالى، وهذا الذي أكد عليه ابن أبي العز في شرحه طويلا، وهو أخذه من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. أبو جعفر لما قال قديم أراد ماذا؟ أن يقول أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. هل في لغة العرب أن التعبير أو الدلالة على الأول الذي ليس قبله شيء يكون بلفظ القديم؟ قطعا لا. فلو أنك مثلا كنت ساكن في بيت، خرجت من بيتك وسكنت في بيت جديد، فحدثت صاحبه قلت هذا، أو رأيت البيت قلت هذا بيتي القديم، هل يدل ذلك على أن هذا أول بيت سكنته ولم تسكن قبله بيتا قط، أم يدل على أنه المتقدم فقط على البيت الحالي؟ لا شك أنه المعنى الثاني. فلفظ القديم يدل على التقدم فقط ولا يدل على الأولية، ولهذا استشكل استعمال لفظ القديم. المحذور الثالث أن لفظ القديم هذا من إطلاقات متكلمة الصفاتية كثيرا جدا، يستعملون لفظ القديم دائما في تقرير أولية الله سبحانه وتعالى. فلعل أبو جعفر رحمه الله تعالى كان هذا اللفظ دارجا في عصره فذكره كما يعني ذكره غيره، ولهذا يقول الشيخ صالح، هذا الشيخ رحمه الله حفظه الله، معقبا على هذا اللفظ قال: وكأن الطحاوي درج على ما درجوا عليه لأنه عبر بتعبيرهم. فهذه المحاذير الثلاثة يعني يستشكل بها استعمال لفظ القديم حتى في الإخبار عن الله عز وجل. ولكن من باب الإنصاف أنا بحثت بحث آلي عن استعمال لفظ القديم، فوجدته مستفيضا عند علماء أهل السنة والجماعة ويذكرونه كثير جدا، ولكنه ليس في متون حقيقة، يذكرونها في كتبهم ومصنفاتهم وردودهم، فيقال أنه لو استعمل لفظ غير هذا لكان أولى، وأما أنه يقال أنه خطأ فلا، فليس بخطأ، درج عليه كثير من علماء أهل السنة واستعملوه وذكروه، وشيخ الإسلام بن تيمية ذكره في مواضع كثيرة جدا أيضا. فهذا المعنى الذي أراده الطحاوي كما قررنا معنى صحيح، إثبات أولية الله سبحانه وتعالى، ولكن استعمال لفظ القديم كان غيره أولى منه. أما العبارة الثانية قوله دائم بلا انتهاء، فأيضا المقصود بالدائم هنا الأخبار وليس الاسم، لأنه لم يثبت تسمية الله سبحانه وتعالى بالدائم، وإن كان ورد فيها حديث ولكن يضعفه المحققون من أهل العلم. فالدائم إخبار عن الله عز وجل، ولكن لا يرد عليه ما ورد على العبارة السابقة لانتفاء المحذورين الأخيرين. يعني هو يتفق نعم أنه في متن عقدي ينبغي انتقاء الألفاظ الأجود المحكمة، ولكن ليس من إطلاقات المتكلمين وهو مناسب في الدلالة، دائم بالانتهاء يناسب كونه سبحانه وتعالى هو الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو مناسب ولكنه لم يرد فقط. ولهذا يقول الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله قال هذه العبارة أجود من العبارة التي قبلها، والسبب أنه لا يورد عليها ما أورد على ما قبلها. ما دام الكلام الآن يا مشايخ حفظكم الله عن ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن المهم جدا أن يكون عند طالب علم المعتقد تصور واضح عما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أزعم أن هذه من أهم مسائل الأسماء والصفات، أن يعرف العبد ما يجوز أن ينسب إلى الله تعالى وما يمنع أن ينسب إليه. فتحملوا شيئا من الاستطراد. الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن ثلاثة أشياء، إما أسماء ينسب إلى الله اسم، أو صفات، أو إخبار عن الله عز وجل أخبار. أما أولها وهو الأسماء فأوضح ضابط وقفت عليه لتحديد أسماء الله سبحانه وتعالى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأصفهانية، قال شرح الأصفهانية، قال رحمه الله تعالى أسماء الله الحسنى هي التي يدعى بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذن هذه ثلاثة ضوابط لتحديد أسماء الله سبحانه وتعالى. الضابط الأول أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها، وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الضابط الثاني أن ترد هذه الأسماء أو هذا الاسم المراد نسبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد في الكتاب أو في السنة، وهذا مقتضى قول العلماء أن أسماء الله تعالى توقيفية، أي يوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة فقط، فلا يقاس ولا يستحسن أي اسم لله سبحانه، أي اسم ينسب لله تعالى، وإنما المرجع فيه ثبوته في الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث، وهذا ضابط مهم جدا لأنه قد زل فيه الباب، قال شيخ الإسلام أن تقتضي المدح والثناء بنفسها، يعني من غير متعلق بها. طيب ما فائدة هذا؟ قد يقول قائل خلاص يا أخي ما دامك تقول أنها وردت في الكتاب والسنة، إذا ورد اسم في الكتاب أو في السنة أثبتنا وما نحتاج إلى هذه الضوابط. نقول لا، قد ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لفظ يظن أنه اسم ولكنه لا يقتضي المدح والثناء بنفسه. مثال ذلك يعني لفظ فعال، هل فعال يقتضي المدح والثناء بنفسه؟ فعال فقط لا يقتضي المدح والثناء بنفسه، ولكن قيل إذا فعال لما يريد هنا ظهر الحسن في الاسم، ظهر الحسن في اللفظ، فهل يقال أن قول الله سبحانه وتعالى إن ربك فعال لما يريد أن فعال اسم من أسماء الله تعالى؟ لأنه ورد نسبته إلى الله في الكتاب في القرآن الكريم إن ربك فعال، كما يقال إن ربك رحيم، فلماذا لم يكن فعال اسم من أسماء الله تعالى لتخلف الضابط الثالث، وهو أن هذا اللفظ في ذاته لا يقتضي مدحا ولا ثناء في نفسه إلا بالإضافة. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، أي غاية في الحسن في ذاتها، وهذا يخرجك من بعض الألفاظ التي ترد في الكتاب أو في السنة منسوبة إلى الله ولكنها ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهل يقال أن الله صانع؟ صانع لا يقتضي لا مدح ولا ثناء في نفسه إلا أن يضاف إليه الإتقان. ف فهذا ما يتعلق بالأسماء. يعني يحرص الطالب في العقيدة أن يتقن هذا الجانب، مهم جدا لأنه من الأساسيات. النوع الثاني الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى هو الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. والصفات هي ما قام بذات الله تعالى مما يميزها عن غيرها وورد بها النص في الكتاب أو السنة. إذن لكي نثبت صفة لله عز وجل نحتاج إلى تقرير هذه الضوابط الثلاثة. الضابط الأول أن تقوم أو يقوم هذا اللفظ بذات الله سبحانه وتعالى. كيف يقوم بذات الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون معنى يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وإلا قد يرد لفظ في الكتاب أو في السنة منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يقوم بذات الله، يقوم بنفسه أو يقوم بغيره، كقول الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وبيت الله وقولنا كعبة الله. أليست هذه منسوبة لله سبحانه وتعالى؟ فهل يقال أنها صفات لله تعالى؟ نقول لا، لأنها لا تقوم بالذات وإنما تقوم بنفسها. الضابط الثاني أن تكون الصفة مميزة للذات عن غيرها، أن تكون الصفة مميزة لذات الله سبحانه وتعالى عن غيرها من الذوات. إذا تذكرون في الدرس الماضي، يمكن إن شاء الله أو اللي قبل أظنه في الماضي، تكلمنا عن ما يعرف بالقدر المشترك، وقلنا أن كل متصفين بصفة يشتركون في أصل الصفة ثم يتميز الاختصاص. فلا بد أن يكون اللفظ الذي يراد أن يجعل صفة لله تعالى لا بد أن يكون فيه قدر مميز من الاختصاص. ولهذا لفظ الوجود مثلا، موجود، هل الوجود صفة من صفات الله عز وجل التي يختص بها؟ لا، الوجود صفة عامة ليس فيها قدر مميز أبدا. وجود المخلوق موجود والله سبحانه وتعالى موجود، إذا لا يقال أن الوجود صفة من صفات الله تعالى، ولكن الحياة صفة لله سبحانه وتعالى لأن فيها قدر مميز. فحياة الله سبحانه وتعالى لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهي من لوازم الذات خلافا لحياة المخلوق التي يسبقها عدم ويلحقها فناء وهي مكتسبة بنفخ الروح فيه. إذن لابد من القدر المميز. الضابط الثالث أن تكون الصفة واردة في الكتاب والسنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا ضابط مشترك ما بين الأسماء والصفات. إذن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، ولكن لمعرفة تحديدها من النصوص، لأن النصوص قد ترد بما يكون اسما وصفة وقد ترد بغيره، نحتاج إلى هذه الضوابط. النوع الثالث الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى هو الأخبار. يوم تكلمنا قبل قليل قلنا أن أبا جعفر رحمه الله أراد بالقديم الإخبار عن الله عز وجل. هذه الأخبار أو الإخبار أمرها واسع، ونحتاج فقط لنقبلها إخبارا عن الله عز وجل نحتاج ضابطين اثنين فقط. الضابط الأول أن يكون الخبر مناسبا للمعنى المراد. يعني يريد إنسان أن يثبت وجود الله عز وجل أو أن يثبت مثلا أن الله عز وجل موجود قائم بنفسه، فيقول أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود، هذا مناسب غير المخلوق الذي هو ممكن الوجود. ولكن لو عبر بالإخبار بلفظ لا يناسب المعنى يرد، ليس يرد من جهة الاعتقاد، يرد لأنه غير مناسب. يعني ما هو صحيح التعبير بهذا اللفظ عن المعنى هذا، المعنى هذا اللفظ هذا لا يدل على المعنى الذي أردته. الضابط الثاني أن يكون اللفظ المخبر به عن الله عز وجل، ما نقول حسن، نقول ليس فيه سوء، لأن بعض الشراح يقولون لا بد أن يكون حسنا، هذا غير صحيح، تعقبت هذا القدر من الوصف. لا، ما يشترط أن يكون حسنا، هو الإخبار ألا يخبر بلفظ فيه سوء، وإلا فالإخبار عن الله عز وجل بأنه موجود ليس لفظا حسنا، لكنه لفظ ليس فيه سوء. الإخبار بأن الله مؤثر، الذين يتكلمون المؤثر ونحوها، قد البشر قد يكون مؤثرا بالخير وقد يكون مؤثرا بالشر، ولله المثل الأعلى. إذن في باب الإخبار واسع، لا يكون اللفظ سيئا ويكون مناسبا للمعنى. وطبعا الكلام في الإخبار ترى واسع جدا، ويعني إذا كان بعدين أنا ما ودي أذكره الآن استطرادا ونتشتت، لكن قد ألحق أرسل لكم إن شاء الله بعدين مبحث في الإخبار عن الله عز وجل وضوابطه، ومن أجازه من العلماء ومن رده، لأن جماعة من علماء أهل السنة لا يجيزون الإخبار عن الله عز وجل، ويقولون لا يتجاوز الأسماء والصفات، وهي مباحث واسعة. طيب الأمر الثاني، ما العلاقة بين هذه الأبواب الثلاثة، باب الأسماء وباب الصفات وباب الأخبار، ما العلاقة بينها؟ نقول أن باب الأسماء أخص هذه الأبواب. إيش معنى أخصه؟ يعني أضيق هذه الأبواب باب الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة ولا شك، ما نقول كما يقول المعتزلة عليم بلا علم قدير بلا قدرة، لا، إذا سمي الله باسم فاعلم أن مع هذا الاسم وصف لله عز وجل، وهذا مقتضى الحسن، هذا مقتضى الحسن، أن تكون أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفات كمال، وليست أسماء جامدة لا تدل. فإذا قلنا أن الله عز وجل من أسمائه الرحيم، فاقتضى ذلك أنه موصوف بالرحمة، من أسمائه السميع اقتضى ذلك أن من صفاته السمع، من أسمائه سبحانه وتعالى الله فاقتضى ذلك الإلهية، الرب الربوبية، وهكذا. لكن لو عكسنا، هل كل صفة تدل على اسم؟ بعض الصفات تدل على أسماء ولا شك، فصفة الرحمة تدل على اسم الرحيم، صفة السمع تدل على اسم السميع، ولكنه لم يؤخذ الاسم من الصفة، إنما أخذ من النص على أنه اسم. ولكن بعض الصفات لا يشتق منها أسماء مطلقا، فالله سبحانه وتعالى من صفته الكلام، فهل يسمى الله متكلم؟ الله سبحانه وتعالى من صفته الاستواء، فهل يسمى الله مستو؟ من صفته الإتيان والمجيء، ولا يسمى آت ولا جائي. فهذه الأسماء الصفات قد تدل على أسماء وقد لا تدل على أسماء، وظهر بذلك أن باب الأسماء أخص هذه الأبواب الثلاثة، وباب الصفات أوسع. أما باب الأخبار فهو أوسعها كلها كما ذكرنا، فيخبر عن الله بأسمائه، ويخبر عن الله بصفاته، ويخبر عن الله بما ليس من أسمائه ولا صفاته بمقتضى ما تقدم من الضوابط. طيب ما العلاقة بين العلاقة ذكرناها، بماذا يختص كل باب من هذه الأبواب؟ هناك أمور مشتركة ما بين الأسماء والصفات، وهناك أمور تختص بها الأسماء دون الصفات، ولا أعرف أمورا تختص بها الصفات دون الأسماء. الأمور المشتركة ما بين الأسماء والصفات، أولا الاستعاذة، فيجوز للعبد أن يستعيذ بأسماء الله، ويجوز له أن يستعيذ بصفات الله سبحانه وتعالى، فيقول العبد أعوذ بالله، أعوذ بالسميع العليم، هذه استعاذة بالأسماء، ويجوز له أن يستعيذ بالصفات، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، فهذه استعاذة بالصفة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، استعاذة بصفة العزة وبصفة القدرة. إذن الاستعاذة مشتركة ما بين الأسماء والصفات. الأمر الثاني الحلف، والحلف بالأسماء ظاهر، والله وربي والرحيم، الحلف بأسماء الله، ولكن السؤال، هل يحلف بصفات الله؟ هل يجوز الحلف بصفات الله؟ حد يجيب من المشايخ من رب الشيء في المسألة؟ لا أجابكم يجوز واحد. يا شيخنا، لا يجوز. لا يجوز. طيب أنا كنت أتمنى أنه تجيب أنت، الله يجزاك خير أخوان. طيب شيخ محمود من مصر صح؟ ايوه يا شيخ. أيوة. أوه مشايخ كلهم، محمود وسعيد كلهم من مصر، ما شاء الله. طيب وحياة ربنا ورحمة ربنا، بيحلف هذا حلف بالله بالصفة ولا بالاسم؟ هذا حلف بالصفة. بالصفة. طيب تجوز ولا ما تجوز هذه عشان نعلم الناس بين قالوا وحياة لا ربنا؟ يجوز كده، لا يجوز يا شيخ. طيب احنا ذكرناها في باب المشترك الآن. الصحيح أن الحلف بالأسماء والصفات بابه واحد، فكما يجوز الحلف بأسماء الله يجوز الحلف بصفات الله تعالى. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ومقلب القلوب، وتقليب القلوب صفة لله عز وجل. وفي الحديث في الصحيحين أن جبريل عليه السلام لما رأى الجنة قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحلف بماذا؟ بالعزة، بصفة من صفات الله. وعلى هذا فقولنا وحياة ربنا ورحمة ربنا هذا حلف بصفات الله عز وجل. وإنما ورد الخلاف إذا حلف بالمصحف فهل يمنع منه أو لا؟ لأنه يحتمل أن يكون حلف بكلام الله عز وجل، وكلام الله صفة يجوز الحلف به، ويحتمل أن يكون حلف بالورق، ولهذا منع بعض العلماء احتياطا فيه فقط، وإلا من راعى الصفة فإن الحلف جائز بصفات الله عز وجل. قد عقد البخاري بابا سماه الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته على هذا الحديث، ترجم له بقوله الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. الأمر الثالث الذي تشترك فيه الأسماء والصفات هو التوسل، ذكرنا الاستعاذة والحلف، الثالث هو التوسل. فيجوز أن يتوسل بالأسماء ويجوز أن يتوسل بصفات الله عز وجل. فيتوسل العبد بالأسماء فيقول مثلا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، هذا توسل بماذا؟ بأسماء الله عز وجل. ويتوسل العبد بصفات الله تعالى، اللهم برحمتك ارحمني، اللهم بعزتك أعزني، فهذا توسل بصفات الله عز وجل. إذن هي ثلاثة، الاستعاذة والحلف والتوسل، هذه باب الأسماء والصفات. ماذا تختص الأسماء عن الصفات؟ تختص الأسماء عن الصفات بأمرين. الأول التعبيد، فلا يعبد إلا بأسماء الله تعالى، فيقال عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، ولا يقال عبد الرحمة وعبد المغفرة ونحوها، لا، لا يعبد إلا بالأسماء. الأمر الثاني الدعاء، فإذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه يدعو بأسماء الله عز وجل، فيقول يا الله يا رحيم يا سميع، ولا يقول يا رحمة الله يا قدرة الله. وللعلماء كلام خطير في دعاء الصفات، لكن ما نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. أما باب الأخبار فكما ذكرنا الخلاف فيه واسع جدا، ويعني أختصر بجملة واحدة فقط عشان ما أطيل، أقول الأخبار إذا أراد الإنسان أن يدعو بها لا بد أن يضاف لها ما يبين الاختصاص بالله عز وجل. وأما الإخبار فأما الدعاء بلفظ أو مصطلح الخبر من غير اختصاص فلا يجوز، لأنه يحتمل أن ينصرف إلى الله وإلى غير الله، فلا يرفع الإنسان يديه ويقول يا موجود، ده خطأ شنيع، كيف يا موجود؟ قد يكون المخلوق وقد يكون الخالق. يا سامع، يا سامع خبر عن الله عز وجل، هل يجوز أن يقال يا سامع دعاء يدعو الإنسان يا سامع اغفر لي؟ قد يحتمل أن يتجه إلى الله ولا يتجه إلى الله، فلا. ولكن إذا أرفق مع الخبر قدر من الاختصاص جاز، وهذا مستفيض في أقوال السلف. فإذا قال مثلا يا من وسع سمعه الأصوات، خلاص، ما هنا الآن مع أنها ليس اسم ولا صفة، ولكنه خبر يختص، ما ينصرف لغير الله عز وجل. يا من لا يعجزه شيء، هذا خبر، ولكنه في هذا الباب يجوز لعدم الاختصاص، لوجود الاختصاص في ذلك. نعم، بقي شيء في المسألة إذا أحد الإخوان عنده سؤال، ولا ننتقل بالعبارة التي بعدها؟ والله الله، عندي عندي سؤال. تفضل يا ابراهيم، تفضل معلش. نعم يا شيخ، في تفضل. قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء. نعم. قوله بلا ابتداء يزيل الإشكال في كون لفظ القديم قد يكون مسبوقا، فيزول الإشكال، يزول أحد الإشكالات التي ذكرت. صحيح، يزيل أحد الإشكال المحاذير، الثلاثة التي لكنه ذكرتها. يعني افتقر اللفظ نعم إلى شرح له، فلهذا يعني نعم أنا تدري يا أبو إبراهيم، يعني يومني يعني لما كنت أبحث في لفظ القديم هذا في الكتاب، حاولت أجتهد أجد أحد سوغ لأبي جعفر استخدامه من شراح السنة، ما وجدت، وأنا أشوف أن هذا فيه ثقل على أبي جعفر. أما شراح المتكلمين فهي ما عنده مشكلة في اللفظ هذا، ويظهر لي أنها كلها متابعات لابن أبي العز. وإلا لفظ القديم لو بحث واحد منكم الآن بس في الشاملة طلع على آلاف الاستعمالات فيها، فليس يعني من الاستدراكات القوية هذا استعمال هذا اللفظ ولا شك. اي نعم الشيخ، ممكن. تفضل يا شيخ. بالنسبة للحلف بالصفات، هل هو بجميع الصفات؟ يعني هل الصفات الخبرية تدخل الصفات الخبرية المحضة، يعني مثل يد الله، عين الله، هل المسألة فيها تفصيل أو أنه يحلف بها جميعها؟ لأنه في إشكال حقيقة، وهو يعني وعين الله ويد يعني الله. نستاحش منها لأنها ما درجت بس، لكن وش الإشكال فيها غير أنك يعني تستاحش منها شوي، لكن وش الإشكال؟ وجه الله طيب، ووجه الله هم يستثنون الوجه. أنا أذكر كلام للشيخ محمد بن عثيمين أنه لا يطلق الجواز بالحلف بكل الصفات، وإنما يقول الصفات إن كان بس يعني ذاكرتي جيدة، يقول أن الصفات الخبرية المحضة لا يحلف بها إلا الوجه، ولا أدري الحقيقة ما يعني المستند، لكنه مثلا يمكن مو بالخبرية يا شيخ، يمكن انه قصدك الذاتية، الوجه، اليد، القدم، كذا، يمكن إيه؟ الذاتية. أليست والله هذه هي؟ والله ما ادري، وارد هذا جدا يا شيخ، انت تبحثها ولا ابحثها؟ انا ما عندي اشكال ترى يا ما شيخ. في إشكالية، ما في إشكالية. المسألة الثانية، سم. انا يا شيخ ترى خلي عن العلم فيها، ما اثبتها ولا انفيها. هل يوجد صفات تستثنى؟ يمكن، ما ادري والله. كأني أذكر أنه استثنى، يعني فيه استثناء، وهل هو بناء على مسألة يعني نقل عن بعض المذاهب او الحنابلة، ما ادري حقيقة، يحتاج المسألة انه يعني ابحثها جميل ونبسط جميل المصطلح جميل، فيها. الله يحسن إليك. أيضا يا شيخ ودك تشوف الصفات الفعلية ترى بعد، هل لعبد أن يقول مثلا، يحلف قال: واستواء الله على عرشه ما فعلت كذا، هل يمنع منه ولا لا؟ أنا في في ذهني، إشكالية. ما أدري، أنا ما أدري والله، أنا في ذهني أنه يحلف به، لأنه يتفق مع الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومقلب القلوب، مقلب القلوب صفة فعلية، ولو لم يرد النص بمقلب القلوب يمكن استشكلناها بعد. فودي أبحثها يا شيخ، أو تبحثها أنت يا شيخ، خاصة ما شاء لما الله. تفضلت بالصفات الذاتية: عين الله، يد الله. وجيه جدا يا شيخ هذا المسألة، التوقف فيها. جيد. المسألة الثانية، أنا أذكر في مقولة ما أدري الحقيقة عن صحتها، وأنا الآن أستفسر منك في قضية اللي يقولون كل اسم يتضمن صفة وليست كل صفة تتضمن اسما. صحيح صحيح، هذا اللي نذكره، نعم 100% صحيح. جيد، جزاك الله خير. قال الله رحمه يسلمك. الله، قال رحمه الله تعالى: لا تفضل يفنى يا ولا شيخنا مع يفيد. حضرتك. نعم أحسن الله يا شيخنا. في سؤال على مسألة القديم برضو قبل ما ننتقل لنقطة تانية. نعم هل يجوز إن احنا نقول قديم على صفة من صفات على القرآن مثلا كما ورد عن الإمام أحمد؟ لا لا، ما ورد عن الإمام، في ما ورد. زي ما حضرتك ذكرت في الشاملة، ورد في جامع العلوم والحكم في منسوب للإمام أحمد، منسوب للإمام أحمد، بس أنا ما أدري صحة الكلام. لا، لأنه في إشكال كبير هذا يا شيخ. وأنا أذكر لما كنت أبحث في لامية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان من ضمن أبياتها قوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. استشكلها علماء أهل السنة بعد ذلك، بل بعض من تصرف حرفها من نفسه، غير من نفسه، قال وهو الكريم المنزل، لأن القرآن ما يوصف بالقديم. وشيخ الإسلام بن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى في 13 موضع رد وشنع على من يصف القرآن بلفظ القديم. تعرف ايش معنى القديم؟ قديم يعني أن القرآن موجود من الأزل، أن الله ما تكلم به، يعني أنه موجود بوجود الله. هذا الكلام القرآن هذا إشكال، لأن ما قلنا أن القديم معناه شيء أزلي لم يحدث. والقرآن تكلم الله به، تكلم به، أحدثه الله سبحانه وتعالى، نعم، أحدث أفراده. والله متكلم من الأزل ولكنه تكلم بهذا القرآن. فأستغرب أنك تقول أن الإمام أحمد ورد في ورد عن الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر. إيه، هي ما عنده إشكال، لكن الإمام أحمد اللي أنا ما أدري والله. أظنهم في الكلام وليس في القرآن. إيه، إذا في الكلام ما في إشكال، إذا في الكلام نعم ما في هو كان إشكال أبدا، كلام أما في الله، القرآن إشكال. كانت هو المناظرة في القرآن. أنا أرسلت لحضرتك النص. هو في الكلام، في الكلام وليس في القرآن. أنا ما أعرف أشوف والله وش اللي أرسلته. أنا شفت السجدي، كلمة السجدي، ثم ما عاد شفت شيء يروح. قريت يا أبو إبراهيم في القرآن في الكلام هي؟ قال: فلما وقفت قال أحمد: تكلم ما تقول في القرآن. كلام الله قديم غير مخلوق، كلام الله نعم، قديم غير مخلوق. لا هذه في القرآن يا شيخ، تحتاج إثبات هالعبارة هذه الإمام أحمد، لأن لفظ قديم زي ما ذكرنا أنه إما يراد به المتقدم على غيره، هذا ما حد يريد هالمعنى، أن يراد به الأزلي الذي وجد مع الله، مع وجود الله سبحانه وتعالى. كما نقول أن صفات الله عز وجل أزلية، أن الله رحيم من الأزل، وتأتي معنى هذه، تأتي معنى خالق من الأزل، متكلم من الأزل. أما القرآن ما أدري، غريبة اللفظة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم يا شيخ. طيب، قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا، خلنا في الجملة الأولى لأنها مختلفة. قول أبو جعفر رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد، هذه أولا من الجمل العامة التي تتفق عليها جميع الطوائف، أن الله عز وجل منزه عن الفناء وعن البيد، إذا قلنا أن الفناء والبيد لفظين مختلفين. وأراد أبو جعفر رحمه الله تعالى من هذه العبارة أن يثبت تنزيه الله عز وجل عن الفناء والعدم، وهذا يقتضي كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأبو جعفر رحمه الله كأنه أراد بهذه العبارة أن يؤكد العبارة السابقة، فلما قال: دائم بلا انتهاء، يدل ذلك على أبديته سبحانه وتعالى، أكد هذا بقوله: لا يفنى ولا يبيد، لأنه دائم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هل لفظ الفناء والبيد مترادفان؟ الأكثر على أنهما بمعنى واحد، وهذا يرد عند من يقر ترادفا في اللغة، وأن في اللغة ترادف، بمعنى أنه يأتي اللفظان المختلفان في الإطلاق ويكون معناهما واحد. ومن العلماء من يرفض أصلا وجود ترادف في اللغة، ويقول أنه لا بد أن يكون لكل لفظ اختصاص. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله كأنه توسط لما جاء يشرح هذه العبارة، قال: الفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر هنا للتأكيد فقط. أما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، فهذا شروع في القدر، في مسائل القدر، فودي أن نقف هنا لأن خلاص الوقت شبه، إذا كان المشايخ عندهم فوائد أو شيء، ونقف هنا لأن العبارة التي بعدها في القدر قد تأخذ منا شوي وقت. شيخ لو جزاك سمحت الله خير ونفعك الله الأجر، آمين والله. وسدد الله يعني خطاك وسلم جزاك عليك. بس ترى عليك دين يا شيخنا، بحث لا ومسح والله إن شاء الله، عسى إن الله شاء الله. يعين الله ينفع بإذن الله تعالى. أبشر أبشر. الله يحسن إليك. شيخ، هل يجوز الدعاء بالإخبار عن الله عز وجل؟ يعني مثلا نقول اللهم من نجى يوسف من البئر، أو نجى إبراهيم من النار، هل يجوز الدعاء بهذه الإخبار عن الله عز وجل؟ نعم، عند من يجيز ذلك، المسألة فيها خلاف، لكن عند الجمهور من السلف أنه يجوز فيما كان فيه اختصاص. فإذا قلت نجيت يوسف من أو من السجن، فهذا الله عز وجل فعل فيه اختصاص. لكن إذا جاء اللفظ ليس فيه اختصاص فلا يجوز أن يدعى بالخبر عن الله عز وجل. وهذه ترى كثير في دعاء الناس، يعني يا فارج الكربات، نعم. هذه الكروبات من باب الاخبار، ترى كثير ما يدعون بها للمتقدمين والمتاخرين، لانها فيها اختصاص واضح، فارج الكروبات هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض المشايخ يعني يستشكل بعض الالفاظ التي فيها اختصاص، ويرى انها من الاختصاص فيها غير محكم، مثل يا مسهل الامور، فيقول انه قد تسهل الامور غيره، وهذا غير صحيح. يعني اذا هذا اطلاق عام، لا احد يستطيع ان يسهل الامور الا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان التركيب يفيد الاختصاص يجوز الدعاء به. طيب يا شيخ، مثلا لو بالنسبة للفظ، مثلا لو أنت في الدعاء قلت اللهم أنت الرحمن والعرش استوى، يجوز الدعاء بقول كده؟ إيه وش الإشكال؟ ليش أنت مشكلة؟ هنا توسل وليس دعاء. الدعاء المقصود بالنداء. بالنداء. فأنت إذا ناديت تقول يا رحمن، نعم. ولكن أن تنادي الصفة لا يجوز. أيضا ينتبه إلى أنه إذا كان فيه إضمار في الصفة، يعني لو قال إنسان يا من استويت على العرش، وين الاسم؟ هو نداء، لأن وين الاسم؟ مختفي. طيب هل هو نداء للصفة؟ لا، ترى وهو الله سبحانه وتعالى أو الرب أو على من يكون من أسمائه، لأنه لا يجوز أن ينادى الصفة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ترى له كلام يمكن يذكره الشيخ عبد العزيز، قد تكلمنا فيه. شيخ الإسلام يرى كفر من دعا الصفة، من نادى الصفة، إذا قال يا رحمة الله يا قدرة الله. ووجه الحكم فيها، الحكم الشديد فيها، هذه أنه فيها نداء بالمؤنث، يا رحمة الله يا قدرة الله ونحو ذلك. جزاك الله كل جزاك خير. الله خير يا شيخ. وإياكم. أتابعكم الله يا شيخ. الله نتوقف. يحسن إليكم. جزاكم الله خير يا شيخ. والله خلاص وقتنا وإياكم يا شيخ، الحين خلاص 46 دقيقة عشان ما نطول على المشايخ، بس نبدأ الأسبوع الجاي إن شاء الله الساعة 8. ماشي يا شيخ، موافقين إن شاء الله. بالنسبة لنا 8 موافقين. بإذن الله. الجميع موافقين يا مشايخ. نحن موافقين مع الشيخ إن شاء الله. نعم نعم موافقين إن شاء الله. طيب تبارك جزاكم الله. الله خير. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.